سو شانشان، هل أنت من أرسلت تلك الرسائل يا ترى؟ إن لم تنفذ طلباتي سوف تندمون. من كان ذاك؟ سأتصل بها مجددا. يتعذر الاتصال بالرقم الذي طلبت. أيمكن أن تكون إنها ليست بالمنزل؟ أنا أتصل بالشرطة؟ حسناً، سأتي حالاً. لا تقوم بشيء متهور، لا يمكن أن نشرح للشرطة. سأقابل شياولي. لدي شعور بأن الخبر على الإنترنت هو سبب المشكلة. إذن هذا لأنني... ليس الوقت المناسب للتفكير. علينا أن نتأكد من وضع سو شانشان. اسمع، أغلق الاستوديو وابقى مع شياولي. سأعود في الحال يا شياوشي، لن أتأخر. أنا أذهب معك؟ ابقي مع شياوشي. إذا ذهب لمركز الشرطة فإنه سيتفوه بأشياء ليس عليه قولها. حسنا، أمسكي بهاتفه وراقبه جيدا. Take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when the flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. And I'm about to lose my mind. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something secretive hidden inside your eyes. حتى الآن يمكننا القول أن المشتبه به يعاني اضطراراً، كما أنه يقتل عشوائياً دون نوايا محددة. يخطط لجرائمه بعناية شديدة. تم الحكم على كثير من القضايا أنها قضايا انتحار، باستثناء قضية رأى الشاهد الضحية وهي تركب السيارة مع الرجل الذي بالصورة قبل الحادثة. وبعد التحري الكبير قررت الإدارة نشر صور المشتبه به لجميع الأدلة، ولكن خلال ساعات فقط تلقوا العديد من التقارير، وللصدفة الكبيرة أغلبها تشير لنفس الشخص الموجود في هذه الصورة. ليومين، ذكر عمره 27 سنة، أكمل دراسته خارجا ويعمل مدير تنفيذي لشركة. أي مدير تنفيذي؟ استولى على منصب والده؟ تبقى هذه جميعها مجرد فرضيات، علينا الاستمرار بالبحث. سيدي، أحدهم يريد أن يراك. جنبين، ماذا تفعل؟ هربت خلال الاجتماع والآن تقاطع محاضرتي؟ في الحقيقة تلقيت اتصالا قبل الاجتماع، لذلك ذهبت و اهدأ يا شياوشي، جوانغ بلغ الشرطة، سيساعدنا شياولي. شياولي إنه شخص جدير بالثقة. صحيح، لابد من وجود مستجدات على الإنترنت. قد يكون هناك دلائل. أعطاني جوانغ تعليمات بأن أخذ هاتفك منك وأن أعتني بك بغيابه. سأصعد إلى الطابق العلوي، ناديني عندما يعود جوانغ. قلت إنه لا يمكنك المساعدة؟ لماذا أنت هنا؟ أريد أن تريني الصورة من شريط المراقبة، يتعلق بصديقة لي. ماذا؟ صديقة لك؟ هذا الصباح اتصل رجل من هاتفها وأغلقه، قد تكون مخطوفة. علينا التحقق من ذلك أولا. بالأدلة سوف نعثر على القاتل بشكل أسرع. تفضل. هيا. رقم لوحة المشتبه به هو BS30X7948. تفضل سيدي. شياوشي، ماذا حدث؟ هل انتهيت؟ هيا قل لي. من رأى هذه الصورة؟ نشرت هذه الصورة على الإنترنت، رآها الجميع. سأذهب. إلى أين تسرع؟ ماذا عن صديقتك المفقودة؟ لحظة، سيدي، ما الذي حصل له؟ أنا لا أعلم. هؤلاء الأطفال غريبو الأطوار. لولا قضية السيد ليانغ لما صدقتهم. حسناً، أتعلم من صاحب السيارة التي في هذه الصورة؟ أخبرني من يكون؟ إنه ليو مين. لقد أخذت هاتفه، لقد قال أنه سيصعد لكي يستريح. ما الذي يجري يا غوانغ؟ ها؟ شياوشي؟ لا، لقد اختفى. تكمل قدراتنا بعضها، يمكنك التواجد بالصور بكل مكان وزمان، لكن فقط إن تصافحنا. قل لي، أليس هناك طريقة أخرى؟ لا توجد للأسف. ماذا سيحدث إذا صافحت نفسي ودخلت الصورة؟ ستفقد الاتصال بي. إذا حدث ذلك لن تعلم شيئاً عما سيحدث. ها؟ كيف دخلت الصورة بجسدي؟ أمامك 12 ساعة فقط. خلال هذه الفترة عليك البقاء بعيداً عن الأنظار، كما لو أنك غير موجود. سأترقب مكان وجود القاتل وسأبحث عن دليل. لن أجذب انتباه أحد ولن أقوم بأي شيء، وسأتمكن بعدها من العودة سالماً. غوانغ، غوانغ، هل تسمعني؟ حقاً لا يمكنني التواصل معه. يبدو أن هذه الكاميرا لا تعمل. ما الذي يجب علي أن أفعله؟ لا أعرف ما الذي سأفعله. تباً، نسيت هاتفي. أعطاني غوانغ تعليماتاً بأن أخذ هاتفك منك وأن أعتني بك بغيابه. تباً، كيف نسيته؟ كيف نسيت الهاتف؟ من هناك؟ إنها الشرطة، لدي بعض الأسئلة للسيد ليو مين. سيد ليو مين، الشرطة هنا لرؤيتك. لما هم هنا؟ لم يتوقفوا عن القدوم من الصباح. إن لقطات الشاشة التي نشرتموها تدمر حياة ابني، هل تفهمون؟ سيد ليو، تلقينا الكثير من المعلومات عن ابنك، لهذا السبب زرناك، نريد الحقيقة. ماذا؟ أتصدق حقا تعليقات الإنترنت السخيفة؟ هؤلاء يكرهون الأغنياء، وهذا تنمر إلكتروني. كيف لابني أن يكون متورطاً في جرائم القتل تلك؟ هؤلاء الناس يكرهون شركتنا، لهذا يريدون تدمير سمعتنا. أنا آسفة جدا لإتعابك. لا عليك، أنت على طريقي. لا أعلم ما الذي حدث، لم أستطع استئجار سيارة. لا يجب أن نتأخر أكثر، هيا بنا. سيد ليو، لا تستطيع أن تقول ذلك، لأن لدى الجميع رأي في هذا. سيد ليو، لماذا لا تنادي ليو من كي نحدثه؟ لماذا؟ عما تتحدثون؟ كفاكم توقفوا عن جعل حياة ابني أصعب. هيا غادرا من هنا على الفور. أنسزوا أخرجيهم من هنا. ابتعد. هيا اذهبوا. سنغادر. لا أريد أن أراكم. اذهب من وجهي. أبي، من هناك؟ لماذا لا تغادرون؟ دعني وشأني. بني، لماذا خرجت إلى هنا؟ تعرض ابني لحادث سيارة، إنه مشلول، كيف يمكن أن يؤذي الناس؟ إذا بقيت هنا فلا بد لي أن أعثر على أدلة. يا إلهي، أنا آسفة يا سيد ليو، لقد غضضت في النوم. لا بأس، سمعت بشأن السيد زو، لا بد أنك مستاء، ارتاحي قليلا إذا كنت متعبة. شكرا لك. لا تقلقي حيال ذلك، لقد ذكرت الأمر لك ببساطة. إذن ما خططك بعد هذا؟ أريد الذهاب إلى المنزل وأن أقضي الوقت مع عائلتي، اشتقت لهم. يجب أن أجد وظيفة أخرى، ولكن بعد التفكير في ذلك يجب أن أجد حياة تناسبني أكثر من هذه، وإلا سأكون حزينة. ماذا؟ هل سنسلك هذا الطريق؟ نظام الملاحة يظهر ازدحاماً، لذلك سنسلك الطريق الرئيسي. كم سيستغرق الوقت كي نصل؟ لا أظننا سنصل إلى هناك اليوم. ماذا تقصد؟ افتح الباب، أريد النزول. سيد ليو، ماذا تفعل؟ النزول؟ أتحاولين الهرب بالنقود؟ أتذكر أن اسمك الحقيقي كان ليهو أو ما شابه، صحيح؟ ها؟ لتبديك الموظفين المثقفين، أعطيت نفسك اسما إنجليزيا. إما، يا لك من محتالة. إما، لماذا هي هنا؟ أنتم أيها الناس الفقراء عديمو الاحترام، مهما حاولتم التظاهر بشكل ساحر فلا يغير ذلك شيئا. لم أرد أن يكون لي علاقة بأمثالك، لكن أخبريني، أين هو مالي؟ أرجوك دعني أذهب، أنا لا أعلم مكان المال الذي تتحدث عنه، أرجوك. دعيني أرجو ذاكرتك. حسنا، كيف لهذا أن يحدث؟ لماذا هي؟ جوانغ، جوانغ، قل لي ما هذه الصورة؟ فهمت، أنا آسف، لسوء الحظ لا يمكننا أن نساعدك. علم جوانغ أن إما إحدى الضحايا، إذا لم يشأ أن يخبرني عن هذه القضية. إنه منتصف الليل من هناك، عليك تجاهله. إما، لماذا هي هنا؟ لماذا هي؟ جوانغ، جوانغ، أيمكنك أخباري بما علي فعله الآن؟ قل لي. ابنتي العزيزة، هل وصلت إلى المنزل؟ سمعت من والدك أن مديرك قد وبخك لأنني اتصلت. أنا أعتذر منك. أخبرني أنك لم تفعل شيئا. لأنني فعلت شيئا غبيا. لماذا لا تدعوني وشأني؟ تعيشون حياة مثيرة للشفقة وتلوثون سمعتي على الإنترنت، ومع ذلك تطمعون بمالي. هيا فلتموتي الآن، هيا فلتموتوا جميعا، لا أريد أن أراكم بعد الآن. لا أحد يجيب. لقد انتظرنا ساعتين، أين هي الآن؟ آمل أن لا يحصل لها أي مكروه. ماذا تقولين؟ أبعدي تلك الأفكار الشريرة عنك. حسناً. الذي علي أن أفعله؟ عليك اتباع كل أوامري جيداً دون أن تغير أي شيء، هل تفهم؟ أخبرتك، دع الماضي وشأنه فلن نغيره، ودع المستقبل لأنه سيتغير. سيتغير المستقبل بسببنا. جوانغ، قل لي، أيمكنك إخباري بما علي فعله الآن؟ قل لي. الباب مغلقاً طوال الوقت، كيف اختفى؟ شياوشي أرجوك، إياك وأن تقوم بشيء غبي. غوانغ، أين ذهب شياوشي؟ ماذا حدث؟ لقد ذهب. لقد ظهر من العدم. شياولين، غوانغ، لماذا جعلت شياولين؟ لدي أسئلة لك، أخبرني لماذا فعلت ذلك؟ ألم تكن تعلم أن العواقب ستكون وخيمة بالأمور التي فعلتها والأشياء التي غيرتها؟ أعلم، لهذا لم أفعل شيئا، صدقني لم أفعل شيئا. ماذا قلت؟ الشخص الذي قتل بعد ركوب السيارة مع القاتل، إنها إيما. ها؟ أتلك مساعدة المدير المالي؟ أنا لا أصدق ذلك. نعم، هناك شيء آخر سأقوله. لطالما لمت نفسك لأنك ظننت أنك لم تلاحظي اختفاف دودو. في الواقع أنا كنت المسؤول في هذه القضية. لنذهب ونلقي نظرة، لنرى طول طابور الانتظار. شياوشي، كان ذلك لأن ظهوري المفاجئ غير انتباهك. أنت تعني أنه بإمكانك دخول الصور؟ نعم، عملي هو دخول الصور كمنقذ. غوانغ هو المراقب، يعطيني تعليمات ما سأفعل. لهذا أنتما تختبئان مني؟ ظننت أنكما تقومان بطقس معين مع الصور. أيها سيد تشين، هل أمسكتم بالمجرم؟ هل قال شيئا عن سون شان شان؟ لوحة الرخصة بالتأكيد له، لكن من المؤكد أنه ليس القاتل. ولكن لماذا؟ ألم تدخل ضحية اسمها إما سيارته؟ لقد كانت تعمل معه. لابد من وجود دلائل، كيف ليس هو القاتل؟ أنت رائع بالفعل، يمكنك معرفة التفاصيل، ولكن للأسف. كيف تجري الأمور؟ هل أمسكوا به؟ لا دلائل. أيعقل ذلك؟ لقد تبعا لمعلوماتنا الأخيرة، لم يكن ليومين حاضرا عندما قتلت إما. ماذا قلت؟ كان ليومين في المستشفى الساعة الواحدة ليلا، وكاميرات المراقبة التقطت إما.